السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذه الأيام الطيبة التي نعيشها والليالي المباركة التي تمر بنا هي محل عظيم لذكر الله تبارك وتعالى، وخاصة التكبير والتهليل والحمد والتسبيح، وأجل ذلك في هذه الأيام التكبير والتهليل. ولذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة كذلك يخرجان إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. فالحديث عن شيء من فضل التكبير عن فضل كلمة الله أكبر. ولا يخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي وكبره تكبيرا كثيرا. عبد الرحمن ارفع شوية صوتي ضعيف. وكبره تكبيرا، أي كبره تكبيرا كثيرا. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، في أوائل ما نزل عليه من القرآن، نزل عليه قوله تعالى: وربك فكبر، كبر ربك. لا تعتقد أبدا أن أحدا من الخلق كلهم أكبر من الله عز وجل. الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل ملك، الله أكبر من كل رئيس، الله أكبر من كل وزير، الله أكبر من كل شيء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. فكبر ربك، إن تكبيرك لربك يورثك طمأنينة في قلبك، فلن يستطيع أحد أبدا أن يضرك بشيء لم يأذن الله له بإضرارك فيه. ولذلك فالنبي قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل ملك، الله أكبر من كل رئيس، الله أكبر من كل دولة، الله أكبر من كل شيء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. هذه الأيام محل لهذه الكلمة الطيبة المباركة: الله أكبر، تلك التي تورث طمأنينة في القلب، تجعلك شجاعا لا تهاب أحدا إلا الله، لا تخشى أحدا أبدا إلا الله، لا يستطيع أحد أن يفعل فيك شيئا إلا الذي كتبه الله عليك، ولن ينصرف عنك شر إلا الذي أراد الله له أن ينصرف. كبر ربك تكبيرا، كبر معتقدا معنى هذه الكلمة، إنها شعار أهل الإسلام. في كل أذان وفي كل يوم 5 مرات نعلن كل أذان: الله أكبر، الله أكبر. فنحن كمسلمين نعتقد ذلك تمام الاعتقاد، هذه شريعتنا، طليعتنا كل يوم: الله أكبر لأذان الفجر، الله أكبر لأذان الظهر وسائر الصلوات. نكبر الله تكبيرا كبيرا، نكبره تكبيرا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لك يا عبد الله بكل تكبيرة صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا عقلت معناها تضاعفت لك الأجور، إذا اعتقدت معناها وتفهمت معناها تضاعفت لك الأجور. لذا أمرنا أن نكبر الله في كل يوم مرات ومرات. في صلوات الجنائز نبدأ: الله أكبر. إذا ركبنا الدواب: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. افتتاح صلواتنا: الله أكبر، أذاننا الله أكبر، صلواتنا الله أكبر، الذبائح التي تذبح الآن وتذبح يوم النحر إن شاء الله أيضا نكبر عليها، ولتكبروا الله على ما هداكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الذبائح شرعت كي نكبر الله عليها، تذبح الذبيحة قائلا الله أكبر الله أكبر في كل وقت وفي كل حين. يا أهل الإسلام، هذه الأيام من أعظم ما يعمل فيها تكبير الله وتهليل الله سبحانه وتعالى، تكبير وتهليل في هذه الأيام لا تغفلوا عنه، لا تغفلوا عنه، لكم أجور عظيمة تنور صحائفكم يوم لقاء ربكم بكلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تلبيتنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيضا في التكبيرات نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع التلبيات، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. قد كان ابن عباس يقول في صيغ التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. دبر الصلوات تكبير، بداية الصلاة افتتاح بالتكبير، افتتاحها التكبير، بعد السلام كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. في هذه الأيام المباركة تكبير متواصل، كبر تكبيرا متواصل، في صلاة الأعياد تكبير متواصل، تكبير متواصل، في نهاية الصيام تكبير، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في صلاة العيد بدلا من التكبيرة الواحدة كشكر لله نكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، كل هذا من شكر الله تبارك وتعالى. في الركعة الثانية نكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرات الانتقال، 5 تكبيرات لشكر الله على ما هدانا. فإذا أتممنا العبادات نكبر الله عز وجل، قال تعالى في شأن الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيها كلمة شكر كذلك، كلمة شكر كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، يقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد من 1000؟ قال عليه الصلاة والسلام أبشروا، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كبروا، فكبر الصحابة فرحا وسرورا وشكرا لله سبحانه. فقال ثانية، أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فازداد تكبيرهم وازداد حمدهم. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة، في علامة تكبير، علامة تكبير هي شعار لأهل، علامة شكر، علامة شكر. فكما أننا نشكر بقولنا الحمد لله نشكر تعبيرا عن سرورنا الله أكبر الله أكبر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة، هذه الأيام الطيبة المباركة أيام التكبير، لا تفوتوها عليكم، لا تضيعوها منكم، كبروا الله ليل نهار، كبروا الله سبحانه. فأولو الألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، املأوا الطرقات بالتكبير، املأوا الطرقات بحمد الله، املأوا الطرقات بتهليل الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. صلوات الأعياد شرع فيها التكبير، وبين يديها التكبير، ختام الصلوات وبعد الصلوات تكبير. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، بالخروج لصلاة العيد، عزم على النساء جميعا أن يخرجوا، وأمر النسوة جميعا، فقالت أم عطية كنا نؤمر بالخروج لصلاة العيد، فقالت إحدانا يا رسول الله إحدانا لا تكون لها لا يكون لها جلبابا لا يكون لها جلباب، قال تلبسها أختها من جلبابها. قالت يا رسول الله حتى الحيض، قال حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأن يعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم حتى النسوة تخرج كي يكبرن الله، الكل في نفس واحد يرفع الصوت بالتكبير، يرفع الصوت بالتكبير. فهذه مواسم رفع الصوت بالتكبير، هذه مواسم، لذلك اسم الله يعلو ولا يعلى عليه، اسم الله يعلو ولا يعلى عليه. لا نشرك مع الله إلها آخر، لا نعبد مع الله إلها آخر. التكبير ورفع الصوت به من شعار أهل الإسلام، خاصة في هذه الأيام الطيبة المباركة، واجتماع الأصوات بالتكبير مطلب كذلك، مطلب كذلك، حتى يرتفع الصوت. وقد علم علماء الزبزبات أن الأصوات كلما اتحدت كلما ارتفعت، كلما اتحدت كلما ارتفعت الأصوات. ولذلك وجبريل كان يقول للنبي عليه السلام مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، وهكذا من شعارنا نحن، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الحج، شعارنا دوما التكبير، شعارنا دائما وأبدا التكبير. تنور الصحائف يوم القيامة، تنور الصحائف يوم القيامة، إذا اعتقدت أن الله أكبر وفهمت معناه والله لا تبالي بأحد، لا تبالي بأحد في الدنيا كلها، لأن الذي يملك الأمر هو الله، إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، إليه يرجع الأمر كله، لا حول ولا قوة إلا به، لا يتحول شخص من حال إلى حال إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فتعتقد دائما أن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فترد الأمر كله إلى الله كما هو الواقع أو كما هو الحق، كما هو الحق، وإليه يرجع الأمر كله. وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى في الأمور كلها إلى الله سبحانه، هو الذي أضحك وأبكى، هو الذي أمات وأحيا، هو الذي أغنى وأقنى، هو رب الشعرى، هو الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وهو الذي أهوى بمدائن قوم لوط والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، هو الذي يرسل الآيات للناس تخويفا، هو الذي يرسل الآيات لا تزلزل الأرض إلا بإذن الله، فهو الكبير القادر على أن تزلزل الأرض، إذا أوحى الله إليها أن تزلزل تزلزل في الحال، كما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث، ما الذي حدث وجاء بهذه الأعاصير وجاء بهذه الرياح، ما الذي جعل الأحوال تتقلب في لمح البصر، إنه الله بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هو الذي يوحي الأرض أن تزلزل، هو الذي يوحي الأعاصير أن تقوم، هو الذي يأمر البحر أن يفعل فيه ما يريد، هو الذي يسلط على الناس البحار، يسلط على الناس الأعاصير، هو الذي يقلب الليل والنهار. يا أهل الإسلام كبروا الله، اعلموا أن الله أكبر من كل كبير. حدثت في مدينة الإسكندرية بمصر عن قريب أحداث وأعاصير كما زعموا أو كما قالوا عفوا، وأمطار شديدة، وجاهل يقول يا اسكندرية يا مجنونة، والله أنت المجنون، اسكندرية ما هي مجنونة، اسكندرية وغير اسكندرية كله ممتثل لأمر الله، يا الرياح مسخرة، البحر مسخر، السحاب مسخر، وآخر جاهل يقول الظروف المناخية تغيرت، طيب صح الظروف المناخية، من الذي غير الظروف المناخية؟ من الذي غير الظروف المناخية كما تقول؟ من الذي جعل المحيط المتجمد الشمالي هو يسيل من الماء ويذوب شيئا فشيئا؟ إنه الله، إنه الله سبحانه، هو الكبير، هو الكبير المتعال، هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل كبير. إن ناسا زعموا أن قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى قوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل قال هي الجراثيم التي تدب في الناس. وإذا سلمنا لك أن الجراثيم مع كذب هذا القول، إذا الله قال طيرا أبابيل، إذا قلت أن الجراثيم، من الذي سلط الجراثيم على أصحاب الفيل في هذه اللحظة؟ ستفر من قول إلى ما نحن فيه أيضا، سنقول الذي سلط عليهم الجراثيم هو الله، والذي أرسل عليهم طيرا أبابيل هو الله. دوما دائما وأبدا كبروا ربكم يا أهل الإسلام، نكبر الله في كل وقت وحيد. ومن معانيها التي تورث الطمأنينة أنه لا قوة لنا على شيء إلا إذا قوانا الله، فهو أكبر من كل كبير. لا تنفجر قنبلة إلا إذا أراد الله لها الانفجار، لا تصيب الرصاصة شخصا التي أطلقها، ولا يصيب الصاروخ الذي أطلقه شيئا إلا بإذن الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقولوا هذه الكلمة بها تكونوا شاكرين لله عند الذبح، الله أكبر. تكبروا الله على ما هداكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كبروا الله عند الذبح، كبروا الله في الحج يا معشر الحجيج، كبروا الله في الحج يا معشر الحجيج. ويا من لم تذهبوا للحج اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فمن أجل الذكر وأعظمه. وكما أسلفت صلواتنا تفتتح به، صلواتنا تفتتح بالتكبير، الأذان يفتتح بالتكبير، بداية يومنا لأذان الفجر الله أكبر الله أكبر، كل أحوالنا نعتقد أن الله أكبر من كل كبير. لا قوة لنا إلا به، لا حول لنا إلا به، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وتعالى ما نحن فيه من نعم فمنه سبحانه وتعالى، وما لنا قوة على تحصيلها إلا إذا قوانا الله. فلا نقول كما يقول هذا الغبي قارون الذي جمع من الدنيا ما جمع بفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى، فخرج بجهله وغبائه يقول للناس إنما أوتيت على علم عندي، إنما أوتيته لما نصح. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إذا به يتطاول على الخلاق العليم بزعمه ويتكبر في الأرض بغير الحق، فيقول إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا أتيت بجدي واجتهادي. كم شخص جد واجتهد وزاد فقرا إلى فقره، كم شخص جد واجتهد وقتل صريعا، كم شخص جد واجتهد في الدنيا وترقى في المناصب وأذل وأهين، وأذل وأهين وأقل عن منصبه وطرد عن منصبه. كم من وزير كان وزيرا لداخلية، وكم من أمير، وكم من رئيس، وكم من ملك أطيح به، وإن لم يطح به فهو تحت التراب الآن دفين. كل هذا يدلنا على أن الأكبر هو الله، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قارون اغتر بماله وعصى الله بنعم الله التي أنعم عليه، أنعم الله عليه بنعم عظيمة استغلها في معصية ربه، وخرج يقول إنما أوتيت على علم عندي. أهل الدنيا ضعاف العقول ضعاف البصائر، لما رأوا البهرجة ورأوا الملك والذهب والزخارف خارجة مع قارون قالوا بجهلهم وغبائهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وظنوا أن هذا حظ عظيم. قال إنه لذو حظ عظيم، وقف أهل العلم وقفتهم التي أوجب الله عليهم أن يقفوها، فقالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، اتقوا الله ثواب الله خير من كل هذا الزائل المتاع الزائل. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. أين الذين كانوا يشجعونه بالأمس؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، لا استطاع نصر نفسه ولم ينصره أحد. بل ندم القائلون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون لما رأوه خسف به. قالوا لما رأوه قد خسف أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فأصبحوا يحمدون الله. فكم من رئيس زال ملكه، وكم من ملك زال ملكه، وكم من ملك أودع في السجون في غياباته، لكن الله كما قال عن نفسه وله الدين واصبا، له الدين دائما ما يزول ملكه سبحانه وتعالى، له الدين واصبا أي على الدوام، له الملك وهو القهار وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، هو الواحد القهار هو الكبير المتعال. يا أهل الإسلام كبروا ربكم واعرفوا شيئا من معنى هذه الكلمة، اعرفوا شيئا عن معنى كلمة الله أكبر التي تقولونها ولا تفقهونها في أي مكان كنت. الله أكبر عند في أي مكان، أمام ملك، أمام وزير، أمام رئيس، أمام كمين شرطة، الله أكبر، الله أكبر من كل كبير. امرأة مع زوجها في البيت لا تعتقد أنه الكبير الذي يسيرها وهو الذي يضر وينفع وهو الذي يرزق، لا والله أبدا، الله أكبر. ربنا قال في شأن النساء، في شأن النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إذا تطولت على زوجاتك وظننت أنك أقوى فاعتقد أن هناك من هو أقوى منك وأقدر عليك من قدرتك على زوجتك. قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلا تسخر من هم من لك سلطة عليهم، لا تظن أنك الإله الأعظم، سترمى في المزابل كما رمي غيرك. إن ربنا سبحانه وتعالى، إن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى مع أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو البدري صوتا يضرب به عبدا له، يضرب العبد والعبد يصيح، عبد مملوك وأبو مسعود يضرب والرسول وراءه، فقال له النبي كلمة، كلمة يقشعر منها الجلد، أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فالتفت فإذا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى الصوت من يده وقال هو حر لوجه الله يا رسول الله، هو حر لوجه الله يا رسول الله، وأعتقه لعل العتق أن يكون له كفارة مما صنع. فلا تظلم شخصا لك سلطة عليه، الله أقدر عليك من قدرتك على شعوبك، الله أقدر عليك من قدرتك على زوجك، الله أقدر عليك من قدرتك على العمال الذين هم تحت يديك. الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من الحاكم وعلى الحاكم من قدرته على رعيته، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير. دوما يا إخوة اعتقدوا معنى هذه الكلمة، اعتقدوها في قلوبكم ورطبوا بها ألسنتكم، أخرجوها في قلوبكم على لسانكم بتكبير الله سبحانه وتعالى وبحمده. فهي لنا شعار الله أكبر، الله أكبر. وأن نصر الله المسلمين في مصر في حروبهم مع الدولة اليهودية إلا بتكبيره والرجوع إليه، إلا بتكبيره والرجوع إليه، كبروا ربهم فنصرهم الله وما خذلهم الله سبحانه وتعالى. فكبره تكبيرا، هكذا قال تعالى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا. قال بعض العلماء في أسباب نزول هي ليست مسندة إنما هي أقوالهم، سورة المدثر في مطالعها يا أيها المدثر يا أيها المتلفف في ثيابه قم قم فادع إلى ربك، قم فأنذر، فالناس في طريقهم إلى الجحيم أنقذهم، قم فأنذر وربك فكبر، لا تهاب أحدا إلا الله، لا تخش أحدا إلا الله، قم فأنذر وربك فكبر، أعلم أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كبر ربك، ليس ثم أحد أكبر من الله، قم فأنذر هذه الجموع المتجهة إلى الجحيم لشركها بالله ولأراضيها عن طريق الله، لشركها ولأكلها الميت والجيف ولظلمها العباد قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر. لا تعتقد أبدا أن أحدا أكبر من الله. هنيئا للمكبرين، هنيئا للشاكرين، هنيئا لمن رطبت ألسنتهم بتكبير الله وبذكر الله تعالى، هنيئا لهم. واعلم يا عبد الله أنك إذا كبرت الله سبحانه في صلاتك وفي صيامك، كبرت الله في أي موطن كان، من أعظم الفضائل وأجلها أن الله يذكرك إذا كبرته. أن وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ما معناها؟ أنك إذا ذكرت الله في صلاتك ذكرك الله، وذكر الله لك أكبر من ذكرك له في الصلاة، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له في الصلاة. وقد قال: فاذكروني أذكركم. وقال الله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأنت كبرت الله، كبرت الله في ملأ، في وسط الإخوة، في وسط الناس، في الشوارع، في الطرقات، الله يذكرك في ملأ خير من ملأك. عبدي فلان يكبرني، عبدي فلان يذكرني. كبروا الله يا عباد الله رجالا ونساء، كبروا الله رجالا ونساء، كبروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كبروا الله. وكما قال الإمام الشافعي العالم رحمه الله: إن شئتم كبرتم جميعا، إن شئتم كبرتم فرادا، كبر فردا، كبر في جماعة. وقد قال النبي، وهذا يشهد للتكبير في جماعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن النسوة اللواتي، اللواتي يخرجن للعيد يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وكان عمر رضي الله عنه في منى يكبر في الخيمة، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللجة، لجة من التكبير. ففي هذه الأيام، هذه شعائر الله، شعائر الله في هذه الأيام، يرفع الصوت بتكبير الله مع تهليل الله مع حمد الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا تثمة صيغة ملزمة نلزمها بعينها ولا نتخطاها، بل الأمر في ذلك واسع. لم يلزم النبي عليه السلام بصيغة واحدة من صيغ التكبير، ولم تقل عنه صيغة معينة، بل نوع ونوع الصحابة رضي الله عنهم. ورد عن سلمان موقوفا عليه من كلام سلمان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثلاث تكبيرات وتهليلة، وتكبيرتان وتحميدة. ورد عن غيره من الصحابة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. ورد عن ابن عباس وابن المسيب غيرهم: الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر تكبيرة. تنوعت الصيغ التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا زاد الشافعية فيها ما زادوه، ولا تثريب أيضا: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، ولا إله إلا الله. زادوا زيادات ولا تثريب على أحد أبدا، لا تثريب على أحد، إذ لم يأمر النبي بصيغة ولم تؤثر عنه صيغة واحدة، إنما الأمر على التوسعة. فلا تكن أيام عيدكم وأيام عشركم أيام اختلافات، لا تكن أبدا. فالمختلف لنا أن نطالبه، ائتنا بذكر عن رسول الله وأمر بهذا لا نخالفه. لكن الرسول وسع في صيغ التكبير، وسع في صيغ التكبير عليه الصلاة والسلام، كما وسع أيضا في صيغ التلبية. ورد عن رسول الله صيغة لزمها في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لزمها النبي. لكن أصحابه ما بين راكب وماشي يكبرون ويزيدون مع هذه التلبية: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. والرسول لا ينكر عليهم، والجميع يذكرون الله سبحانه وتعالى. فكبروا يا أهل الإسلام، لا تنسوا هذه الشعيرة العظيمة، والله صحفكم تنور، صحفكم تنور. فعند عندكم رقيب وعتيد، وربي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد يسجل عن اليمين واحد يسجل السيات عن الشمال، رقيب عتيد. فاشهد يا رقيب واشهد يا عتيد أننا نكبر الله، اثبتوها في صحائفكم، هكذا تثبت في الصحائف. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، رسل الله عندنا ومن حولنا، وكل شخص له ملائكة تحيط به، إذا قلت الله أكبر بسرعة الملك يخطفها، والملك يفرح لنا، يفرح لنا إذا كبرنا، يفرح لنا ويسعد لأننا كبرنا وسيكتب خيرا. دل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وأدركه بعض الصحابة في الركوع فرفع رأسه من الركوع وساعد هذا الرجل لأنه أدرك الركوع مع الرسول، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ماذا كان يا إخوة لما هذا الرجل ساعد بأنه أدرك التكبير أدرك الركوع مع الرسول؟ قال الرسول رأيت بضعة عشر ملكا يتسابقون أيهم يكتبها أول، كل واحد يريد أن يسجل على هذا الرجل أول من يسجل، يقول يا رب عبدك فلان قال الله قال سمع الله لمن حمد، اللهم لك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا كنا نوقن بهذه الآيات المباركات ونحن والحمد لله موقنون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا عندهم يكتبون، هكذا قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. كل هذا يحملنا على أن نرطب ألسنتنا بحمد الله، نشهدك يا ربي ونشهد ملائكتك وحملة عرشك، نشهدك يا ربي ونشهد الحفظ الكرام الكاتبين أننا نكبرك ونهللك ونحمدك ونسبحك. فيا رب اكتب لنا هذا في ميزاننا وفي صحائف، اكتبه في صحائفنا، وكذلك فهو في الميزان، فكلمات الله أكبر وكلمة لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله كله يكون في الميزان يوم القيامة توزن. وأيضا لحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمات منيرة تثقل الموازين، سبحان الله الحمد لله. على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. نوروا صحائفكم يا أهل الإسلام لعله يختم لنا ولكم بعمل صالح بالإكثار من ذكر الله. والنبي يقول إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فليكن من دعائنا ومن أذكارنا التكبير والتحميد والتهليل، هذا بإذن الله يورث طمأنينة مع تدبر وتأمل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قبل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذي أصيب بمصيبة حمد الله كبر استعان بالله، كل ذلك يعكس على قلبه طمأنينة للآية المباركة الكريمة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عزاء لإخواننا الذين يقتلون بالقاذفات اليهودية وبغيرها، أن الله شاء ذلك ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلتطمئن قلوبكم بحمد الله، وبأن من مات من إخوانكم ولا نقول من نحسبه شهيدا يوم القيامة، إنما اختاره الله واصطفاه كي يكون مع الركب الكريم ركب المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونتعزى بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وبقوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فيهنيئا لهؤلاء وعزاء لنا إذ قدر الله علينا أن نتخلف عن الحج هذا العام. يا ربي ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما يا ربي تعمدنا أبدا أن نمتنع عن زيارة بيتك، فاكتب لنا يا ربي أجر الحاجيج، أجر الطائفين، أجر القائمين، فأنت كريم. وقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فنعتقد يا رب أنك كريم وأنك ترزق من تشاء بغير حساب، ارزقنا من واسع فضلك واكتب لنا الأجر والثواب. فلو سألناك ما سألناك ما نقص ذلك من ملكك شيئا يا رب، أنت رب كريم وتعلم ما في القلوب. فأجرنا يا ربي وسلم إخواننا الحجيج والمعتمرين، واجمعنا يا ربي مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.